أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بقولي يا كنتني يا سدحادو هنا كمدي هاي عشر ردي ينوصو علي هنا صاحب سنة تفسير كقرآن كريم لحي اللواتن آيادوت بوكا كوما آيادو كوبات بوكا باللابان آيام من سورة النمل كمدا هيد اللحي اللواتن أدنو واكو أغي هاي من سورة النفسها إسلا سورة النمل كمدا سورة النمل وسورة دي تطلي اللواتن أدو ترسيقي اي نقوسو جيري قرانكا وحي نقونيسا سورة النمل سورة دي تدوري اللباتنا سورة النمل وحايكم مقعابنتاي حتى اذا اتوا على وادي النمل ايكم مقعابنتاي سورة النمل وسورة مكية وحايكم نتاي سورة دي سودقي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكنول سورة دي حروف المقطعة اللوغ باللابن آيينا سورة دي صدحية تبندو سورة النمل آيادة هذا صدحية سقاشنا آيادود سورة النمل باللابتي واتنا ابدأوا هذه السورة وعن سورة تنكو باللابا يا بسم الله اللهم اجعل حسك الشدي اللي يا الرحمن حريص قيد أمك وذكرتنا حريصة الرحيم مدقارهان ابن حريصة طاسين تفسير كلمة دوراني الله أعلم بمراده بذلك طاسين محو ألو لجهد إساقا يقام تفسير كي سلفه سلف صالحة أي أصدق فسيري جري الله أعلم بمراده تفسير نبيك كسونا ذي هدان مرلحين لغة العربية أي معروف كوهي وحضاسين لديه جري حروف عام والله قرن أيام لكن مرك الله يسكتري أولا جيدة لولدا لي أي معروف ماهي الله أعلم بمرادي إلا غاوح وطائيسين أولا جيدة يقام. وفي نفس الوقت التنبيه والتعجيز أيام وقنا أيام قرآن كان نمكي غير صدي يسكتها إن لغة عجي قليلي أولا يحروف تسوك كوما القرآن ما كاني كرتان أدادا كاني كرين ما كاني كرتان إذا بل هذا رمي القرآن تنبيهنا كل كي القرآن كيسك الشغلية ما قل كيسين اللد قالمين أي إيقنا عبارة عن لو كاني وإيقا التفاتك واجبين إيسا إيقهو دي ما سعود سجيدان إيسا طا سين تلك طا دا إيسين كي كود عيسا إشارة حروسا سيوح اللمدة آيات القرآن قرآن كآياته سيوي وكتاب كتاب كقرآن كآياته سيوي كتاب كصو مبين حق عدين أيو من عيال بدن وقرآن كله إياه أي وحاو قيم بدن قرآن إيا كتاب سبت وحاو يمقع قرآن وحل أغري إنو يهيبو كتوسين أيا حروف الأغري وكور خداهنا اللغو قرو عرب كان اللغو شايو مسكح دي أمان كان لغايو كلمة كتابنا وحدقان إنو ياي أيي كتوسين إيسا كلك وحلا أغرينا لما إلوغو وحلا قرينا مبالي يوغو كلك جوكتن ماذا وقرآن كو وقت ورسود دقي ولينا أوسن أركو قدومين قرادة الله أغرينا أي قريدة لقريدة أي لقرأيو لبدا صبابا تلك طادا سياسين كاس آيات القرآن آيات آيات يالوه من القرآن كمذا قرآن كي قيمة بدنا وكتاب كتاب كي بي كمدهين كتاب كاسو مبين حق عدين أي بادلك كعدين أي حلاش عدين أي حرامتك عدين أي صحيح عدين أي فاسدك كعدين أي كتاب كاوحك استعد أي أي ذيسي أي طاسين كمتاي هدى وبشرى للمؤمنين كتاب كان آيضها أما كتاب كان قرآن كهدى هنوى من الضلالة بعد ما اللوغة هنونا وقفك هنون ودن لي مالو كيلا يون كتابك اهين لما اركو اساقا صراطك مستقيمك اه كو هنون ايا صراطك مستقيمك انا قفك قادة الدنيا اخيرو لبدا بإنو كوكو ليستو ايه ودادان قارسين ايسا خودان كتابك ميد هنون ايا قفك الرميين راعة وبوسرا ميد بشارة وقفك كو عمل فلا إشارة عظمى للمؤمنين بالله واللقائه أيه بشارين أيه إلهين إلا كل ما أيه كون أبال في عن أبال مرين أيه قل كان لبدي بوايا أيه هدى هنون بعد إنما اللوغة هنون إيه وبشرة بشارة لغو فرح لبدا بوحويا للمؤمنين انت الرميسة الرعضي وهنون نويا بشارة نويا أما انت الرمين إيان راعين كواس بشارنا وماها واتين صومرني ما انت بشارة للمجرمين وما سقنان مجرم بشارة ماله من هنون سنة مركا مؤمنين تيبو هنون يا بشارة وياي مؤمنين تولا سيت المامي الذين مؤمنين يقيمون توسية الصلاة صلاة توسية ويؤتون قتا الزكاة زكاة قتا وهم إياغا الأخيرة مالين تدنبيسا هم إياغا يوقنون سوغانايا ومالين تا قيامنا شاكي كمقبا إن أي تاهم مالين روح خرطوضا إمن دون تاهي رميسين كلك صلاة دي أولا توسيو إيا زكا دي أولا قتو إيا مالين تي قيام اللغو تلقلو سدح لاس تلماني واوين أي عددك قرآنك كوحنوني قرآنك وبشاري اللغو تلمامي الذين مؤمنين يقيمون توسية الصلاة صلاة توسية ويؤتون بحية الزكاة زكاة بحية وهم إياها بالآخرة ما لنت عدم بيسا قياما هم إياها يقيمون السكتة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة قل الله مركا لك بحي وكي قرآن كطريقة ديسة أتقين الترغيب والترهيب ترغيبك واسو شاقني تدكى مؤمنين تا إيا وضده مره إيا خيرك اللوغو تلقلي واللوغو جعلي سينا إيا إياقين واللوغو أمانا إيا قلت عن تنبا مركا لغا شاكينا إيا واللوغو نحسينا إيا إياقانا وحي مدنائيين بألا شاكا إيا قلت عددكونا واللبضة قفك إلى الرمي إيا قفك بيني إيا قلت صدحادي مجرتو تدكو واللبضة تبديت لبضان إيا كلام مديهين إلى آخر أمرك إلا تقنى لما كوحد مددكم نقنى فريق في الجنة وفريق في السعي آخرين اللي بدأ أقلهم باكوتا لم تدعاتكم إياه ميت كان في عين الجنة وضد كان في عين لوغو تلقري ليري عدة للمتقين أي اللوغو تلقري إي أقل كان حم وإسنا عدة للكافرين كوان حق بيني أدون كمرك يجوغين لوغو تلقري تتكافيسك اللي بدأ من أجكنا واللبضة آياتينك يقريبنا واللبضة قال تعالى فبيوحوا يرين الذين أرداش أن لا يؤمنون الرومين بالآخرة ما لنت قيام أن رومين زينا وقرحنا لهم إياك أعمالهم الباطلة أعماشا هنا شركك إيا كفرك إيا النفاق فسادك أي سمين أيان أي الله قرحيا وفهم إياك يعمهون أماشي حميد اللو قرحيي بيكو ريقا عديسان ايان دانو دافي مايا إلهيك بغتيان أولئك وحاس يا الذين وحا لهم أي يقو سقناتي سوء العذاب عذاب حنكو واسايسكالي وهم إياقا في الآخرة ما ننت قياما لتقنا هم إياقا كليتا أيما الأخسرون كوة عبكوت بايا خسارة النوع وحما إياقا مدن أيو قال دعنا ساسا الله تلمامي إن الذين وحا أن لا يؤمنون الرميسنين بالآخرة ما لنتا قياما أن رميسنين بالبعث والجزاء إن ليش صوبحنا أيو ليس أبا المرين أيو أيو دفرين سينا وحا نقرحنا لهم إياك أعمالهم أعماشوا ذي حميد فنقرحنا كلك قرحين تالو قرحي أيكم ميهين وفهم إياك يعملون أعماشا هنا يسمين أيان الشيطان قرحي أما إله ابتلاء اختباري جرهب دراده وقرحي مروحه وقرحي شيطان إنو ياهي وزين لهم الشيطان وعماله كاسا وقرحي مرنا إله بالا أنك وقرحي إله مركو وقرحي اختباري ابتلوه شيطان مركو وقرحي تضليل إيا اللوميوه كلك عمل كوضيح ما بالله وقرحي وفهم إياك يعمهون عمل كيحما يا شيطان وقرحي الكوار يا جيسان أيان دانوك بحماية حق أركي مايان هنون مايان حقاقي مايان بغتقى سيادئك جرعون أيان إلهيك بغتيا أولئك كوا أيها الذين كوا لهم إيقو سقنا ذي سوء العذاب عذاب حمام بضا ونار جهنم في الدنيا والآخرة وكلين في الدنيا بالأسر والقتل إن انت الله بيقو ذا عوسك الله مريو لا أدون صدو يأدونك كلين حديو حرق الله أركو وهم إياك في الآخرة ما لنت قيامه دنبيزة هم إياك الأخسرون كوكو خسارة بلوي وعذاب كنوعون أي مضان يوم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم مركز رب رسولك عليه الصلاة والسلام التفات سمي رسولك على الهد لأي قلت المشركين تنوالوا بأنين أي ورنجرت قرآنك ما لك لأغي مادا جنية واحدة رمباوشاك إله باب بأنيه سبحانه فقال عز من قائل وإنك أذيك الرسول محمد لا تلقى القرآن قرآنك واللغو لك الكلمية لغو لقنا اللغو شيئا حقا لك على كلمية من لدن حكيم من علي مالك لك مائما إدكنا نكما شغول له إلى مرتبة إمام الوناكس إوحو البيقان أكتيس أي قرآنك كاقي مادا واللغو لك المية في سورة الشعراء اللمتاي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين تيبا اللمتاي وإنك هذه الرسولك لتلقى القرآن قرآنك واللغو لك الكل مية وواكوي مادا شيئا فشيئا سدعي اللفا تنسنو أي سودك أي مركو باللوذي تقديسة هي مركو جوكسة سدعي اللفا تنسنو أيها حيسي أيها أودن بيسي مركي سودك دي طباتات سقال هفين بان نبي قلنا الله عليه الصلاة والسلام وإنك هذه الرسولك ألا تلقى القرآن قرآنك واللغو لك المية من لدن حكيم إلى مرتبة إمام الوناكس أكتب لك على كل مية علي من قوم بضن إذ قال موسى لأهلي وبعض الميثاق إن حق إبن لك على كل مية محاو دليلة وحاو دليل النبي الله موسى أو أحبض النبي كوري محبتي سي حالكي سي كورمايا سدا كسور قليل هاي حتى إلهي النبي موسى وغا نبي محمد نوغا وسنوركي موسى وقتي سي دعي وسن نبي محمد كسو دجينين نبي محمدنا وسن سدا أمد كسو أغشاقين سي كسور قليل هاي إنو أغاد وقتي وسن جوغين واحد هاي مثال قذكر أيها الرسول الكريم وما دوشك إذ وقت قال موسى نبي الله موسى وشام كتغي هنا صعد مصر قيدنا خير نواطا وقت قنا قبو حدو كليا كدرا يهي جدكي وهي عوان نمال مي مال لما رأي أهل كيسي يابا أي افتينو بحي طورسينو مركا مرأي سلو طورسين اكتاد مرا يفتين باو بحي يحكيب الله هذلي اكاسوه يري افتين با موقناي اننا وينو لبناي اما وربينو كهينا جدكي دنكو نججيرو ميلاح الله مارو ميلاح الله دقنياي ميلاح بيها اللي عبو وربينو كسوهلينا اما على الاقل قري دبا انتان كسو قادو اوينو شيدنو بانكولارينا كتير سنينا حل كان سيجوك دباندوناي إذ وقت قال موسى نبي موسى لأهل حاس كيسا قبر بوتي نفف نواوتي خادم يوحين إلا جلان سورة قلو عبار بو قبر لا قبي عرورين إيه هاي سورة قلو إنا الشعيب إذ قال موسى مركو يري لأهله إدي أوتي حاس كيسي يدد كيسي وحو يري إني أنا موسى أنا صوحا أجهد نارا دب سآتيكم وان إذن لا إيمان دونا منها دبك آنو جيدو بخبر ور جدكي إيا ماشي لمرلا إيا عرض اللي دقنياي ماشي نكعب لهين وربي نكيل إينا أبهانا يوالون سناي أو آتيكم وان إذن لا إيمان بشهاب دب قفص قعن مقيد أصير دبك اللوك لقاتوي قري لنا كنور لنا كقريا وسال لو عن توبيو يا رباديو دبك كوكا لقاتا حتى بخش يوالك يا لابتاك يا كبريتك اللقاري وعن مجيرين كلك بشهاب دب قفص قعن مقيد أيان ذينك كينايا محان دبك أو كينايا لعلكم مدنانتينا تسطرون إن أدخلاشانو كدير ستانو نحنت يقبولة أدسك الحسان دفك سيدان النبي موسى مركة قرشان يعد أغتغي موغارين وحين قندونتو آياتك كالقار كود لعلي آتيكم كلمة لعلو كعبري موغا وحين قندونتو ناشي مركو يمد افتينك كبحايي معادعي فلما قورتا جاء موسى يمد حادبك مركو يمد هو نور إله دبشدا بما نور الله عز وجل خد النور كيول ماشي نور كمركو يمد أيا نودية لقي ليولا دواقي محال ييري أنبورك وعلى بركيي من قفك في النور افتينك كل حجر موسى إيا ومن حولها قارك يدوحي جولة أي ملائقة أي أهل شام ماشي مركا افتينك جيري ماشان بركة الله كل عضي انت هادو نبي الله موسى مغلي افتين كينا واوجيدا انو سندبهاينا واركا اريقان نوا لما قلسيي انبوريكا من في النار ومن حولها كل كاسو شاكي مركا ما بورمي كارو واحد لا يدا نوجيدين مجيني با من ملائك با سلوغا انفيا واحكرا انو صناهين وانو اليهي لوغو عديو وسبحان الله الله شيء ورك ماشو كيمي الله عب لأن بدنا عليه رب العالمين من كلن لها يا أبورتي عب لأن بدنا كل دي ماشي كلمة سبحان تري وعن جني إيا الضلال إيا وحك لماها ونور الله عز وجل ماشان النبوة إيا الرسالية على مسارب هيا كسو صعودة كل كمركي وسبحان الله اللي يري لنك لك الله يوقرتي لكن وابلوسي عدي وعن ربي سبحانه يا موسى إنه أرنك جيران كوشيغا يا أنا أنيك كلها الله يا الله العزيز الحكيم يا نهيو مركا وروالا ماذا ماشان الوحي والنبوة والرسالة باب اللافتي وحين لتهمي لها أولنوا باباي إنه أرنك وحوياي إن الأمر وشانا أنا أنيك كلها الله يا الله معبودك حقها أيانا هاي العزيز اللي أونك كاتك أيانا هاي الحكيم اللي ما ملك وناكسنا مرتدى بدنا وحبسو كبه غنيا هاي سمين جريبان هاي رسالة دي النبوة دي والع دي موسانا لنك لغال عدلا يواقر تي مركبة وبربا الله بالله في هادنا وحلو تببرايا وشي قوتي قويسك مركا فايدو كقبي ولمهم بيعي وشي او معجزة لو قديي وحلق نقون ايسا ايه قعنتيسي او نور ايسا لبدانا مركا اللغو تببري معجزات كان كالاتر لبدان كذاري كإيمان دونان تببركي او باللوضين ارك والقي موسى نولك دي اساك اشهد وداتي نولك دي ولمو اقا نولكو لغا مركي بوقاتي فلما قرتو خاءر كي موسى حاوشي تحتز إني دغدغا قيسو كأنها أوشي آدمودي فضيتك يا أردك جان سبحان يا آدمودي ولا وعرري موسى مدبرا إساقو دمرك الجاذيي ولم يعقب منسو الله فنين نفتيسو الله عرري وحوا وحسن وقي وارمائن وقيسين هيا معجزاتكو إني من الله كيما دين عز وجل نبياش اللغوات كيي أما اللغو أيدينا إني المعجزة شقا كلاهين وشي وحكا عرارة موسى وغوريا لكن نسيب وناك وحدا وانا يمالي اللي موسى عرين دمركا جوكتا حتى ريركي سيما وغا دبو كسو مقايا حولا ميشا سيما رئيسا خير كينا موسى ورلقا سقايا دبو ولكسو مقايا ولا مدبرا ولم يعقب موسى مسو جيتسا إساقو سيعر رايا إلا فالله ليا موسى لا تخف حعبسا إني أنيقى الله لا يخاف معبسدان لدي أكتيدا المرسلون أخيارتان ديري أكتيدا كما بقان أو واحد باتا إيا واح وإيمان أيام مدن المجيران أذيقنا الرسول باتاي نقو وشوحكو يالي ميس إلا من روح ماهاني أيوم بابقى ظلم قردر صدي ثم عدو قردر صدي كقدال بدل بدلي حسن وناك بعد سوء حميه قداش نبي الله موسى تلمانتا كل عيسى وكين من قبط أدلي حدود لينا وكي توبت كاني رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم كل كتيبة والول كذا ومسكح دي أمانك كواهي نمان إبا كودر أيان موسى ودي شيء كل كتينة والقد وهي حداد دي شيء أساد كتوبت كنتو وانا كنتي تاوال لقول لافي تاهد إباد انتدي كوجرتي ما انت كدي مسكح لها يمانك آغا كبحي إلا من ماهان ظلم قردر صدي ثم كقدالنا بدل بدلي ظلم دي حسن وناك توبو بعد سوء دل مركو قيسي كقدال أما قفق لي دبدي يو وناكو بدلو توبت كيني فإني أني قال الله غفور ألو دافد بدن بانعي لمن تاب وآمن وعمل صالحا رحيم ألو نعريس بدن للمؤمنين من تحقق الرميس الرعديو كل كان نبي الله موسى وشي سيكون بلاغتي إيا رميه والله شيكي كل كان هو الدليل من دلائه نبوة كمذا وإلا إن نبي الله موسى لقوى الرمصورة قال ماها سلمه سنجوغين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أنا وعيكم شيكي أقول جوغ ماذا نهي إذ قبغتي قال موسى أويري وشاق مدل أهله شاركيسي وحويري إني أنيق موسى أنا صوح نركا نارا ضب ساتيكم وانيذين لا إيمان دونا منها من النار قبكا إيمو قنايا أيام بخبار وإذين كلا إيمان دونا أو آتيكم وانيذين لا إيمان بشهاب ضب قباس قعانا لعلكم مدنانتينا إنا تسطلون كدير ستان فلما قرتي جاء موسى ويميد حادبك أي نودية حق يبلغ قيلي ولا يري أمبوريك لبركة من في النار دبك لحيس قفك كجيرا موسى ومن حوله وحي أكجوغا وسبحان الله إله بأعب لهم بضن اللي رب العالمين أمك أولا أبوري لها يما ملايي واركبا مركا أبلاوذي يا موسى موسى إنه أرنك جيرا وعوي أنا أنيق كلها الله يا إنن الله أهي ويا أرنك مانت جيرا أليها العزيز كاتك أدوم هذا الحكيم مامولك ونكسنا وألقي نولك لي أساك أشادك عندك وايزين نولك إسك لي فلما قرت وراء أركي موسى حاوشي ألبا يهيد إسك علي جرتو أنكك لي حرق بيسو بدسي عد نوعا سبحان يدا اللي يرا أفضد سلوغ مال يرا دين لقاري كريم بيولي بواكي أباس إيو أقلي حلوس ورقف ورقف له ما ينهي فلما قرتي خاها واركيوشي تهتزو يدو نغدقا قيسا كأنها أدمودي جان سبحان يو ولا نبي موسى عرب مدبرا إساقو لبرك جاذيي ولم يعقب نبي موسى مصولابا إلى أن قال تعالى وإبكيري يا موسى هوي لا تخاف عبسا إني أنيق الله لا يخاف مع عبسدان لدي أنيق الله أكتئد المرسلون خصوصا انت لا أكتئد كما بقانو وحيك بقايان ملك أمني بإليه إينا بدقلي أمان إلا من ماهانة ظلمة خرق قردره قيسي ثم عدو قردره دي قيسي كقدال بدل حسنا توبت كان يواناكو بدلي بعد سوء فمو سمعيه كقدال فإني أنيق الله غفور ألو لافايو رحيم كن حريصنا يا نحيو توبركي بان نبي الله موسى وصعنا يا قشي دبعاتي دي بري دولكو لغايا حلق بين نقونيسا حدوقاتن قل بين نقونيسا وآيات يقول ريسي تي لفات نواتنا تبابر كي باولي وصعدا حلقي موجوغا وادخلك لموسى يدك قعنت هذا في جيبك جابك قلي عبورك هوستيسا مالها قعنت قلي مركات قلي صوبحي قعنت تاخرون قعنتي ويصوبحي دونتا ويضاء إيادو عد عبينك الضرس يجر يفعل حماماها من غير سوء حمان لآن نلوي لماذا مركات مريسي أرسي قعنتي انت انكلي معها معجزات كاغا في تسع آيات سقال معجزو او الا بدن كمديهين ايال قولدرين الملعونة او انتو كوين هذي بني آدم نميش كلوين هذي اللا نماش اكتال لو صعدا كلكا ان معجزة الواسقية لدوني كلكا في تسع آيات معجزة يال سقالة او الا بدن كمديهين مادلتا كيساو وحين كسو مرني في سورة العرف شن حريرة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة وفي سورة يونس وحن كسو مرني حبا نضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بدي اللوك لنبالي إيا ملبكي لوسو داديي إيا كمسكي إيا ضرورتي لبهريي أدبو موسى معجزات بدنا في تسع آيات سقالك معجزة لتك حق موسى على يا إسلامتي وليد دبع اللوغو مقاياه واسوغ إيسا أرنتو إسلامتي واكويناتي موسى دبقو منقون حقين هذا إلى فرعون وقومه أدو نينك فرعون يا كبري إيادتك إيسا قبطيغا هي بنو إسرائيل كوكوما إيستو حالكاس أد سبب كماركا موسى معجزة انت اللقب ديي او تببر لسيي او ليسو شاقي تتكاس اد لو يريوان محي انهم كانوا قوما فاسقين تتكا دد اداب داران او فلاغا او ربي عاسيي او ديني كو قعن سيري او كبريوي موسى هلكان كبحي تتكا ادو دب لوغو مصول نقول قبرتي دبنا اللو مكينين ارين داناتمي أرنت واكويناتي حاس إيا قوس وحكوسي من وعلى الرباطات من إيا الدقمة من إلا إنقاذيو إلا فدباديو وأدخل قلي يدقى قعنت هذا في جيبك قربك أقبي ذي حقلي تخرج قعنتي وصوبحي أيضا يدو النور إيسو قرع دي نلقى كنور بادن من غير سوء حمل آن آيتاي ووصا نفتينكاس إيا عدينكا برس إيا جراهين في تسع آيات آيات يالسقالة قدود لتك وحد أدى إلى فرعون فرعون حقي سوك إيه وقومه تتكى فرعون لجيرة إنهم فرعون يددك لجيرة كانوا عين غدين قوما دد فاسقين فلاقوا بيو إلى أملك إيه الدين تبايك بحين فاسقين بين غدين ننك ملعونك أيها رب بانهي إلهنا وانهي لفضب ويسكو شاقي ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم لعلى يقين وار رميستان كل قدتك أدو نبي الله موسى الكبوك توصي إساق ومسر يمد واكنا معجزة دين اللي يمد وارتك عنت يوصي لاركي جوابت اللوغو جوابي أرك فلما قرت أي جاهدو تمد هم فرعون يقوم كيسا آياتنا معجزة النبي موسى النسيني ويوشي يقعنتي كمديه قرط يتمد تصور مبصيرات حق عرقسيني وإن النبي موسى الرسول يهي وحوشي يقعينا الرون يهي أيتني دليلوه كل قصير يهيد لو مقرن تكوري يبدل بالغو سميي قالوا فرعون يدد كيسي وعيرادين هذا وعن موسى الليم وقعنتي يأرشي سحر فل مبين عدوي سان الكفاسير فلما قرت أي جاءتهم فرعون يددك سأتمد آياتنا معجزة النبي موسى أنك أيدني من اليد والعصا وغيرها قرت يتمد مبصرات يد آيات يقع حق عرق سينيسو قالوا حيرا هذا وحن موسى وليمد وسحر فل أي مبين فلمدي سعد هاي كل كم مركة أي سيدة أو هدلايان ما كان لبا أو قرش الأنباء هايسا ما سوا قرن أيان إذا بدرعوا ليهين قال تعال إلى وحوهين وجحدوا ديدة فرعون يددك إلا جيري بها معجزة النبي موسى للدري ديدة واستيقنتها وحاسقتي أنفسهم نففيال كودة إني حقتي وأي قرتين ومع ذلك واديدين محين أوديدين ظلما قردروا إيا وحلوا كبير لبشي ديدي إيا معجزاتي الله صادري إيا رسولك ربي عليه مساري حديل ديدي قردري ظلمي إيا كبير نلو ديدي أريني محين قوتي على تعالى بوحو إلي فانظر دور كيف صدا أي كان النقوتي عقبة المفسدين فرعون يددك إلا جيري أدوند بالكفر والشرك والمعاصي كخربا يي أريد دنبات أولا صدا النقوتي صدا النقوتي وادقاتي قد بالغو سيرو بيا للراعي فنبذناهم في اليم وهو مريم هل كاسي أرنتو دي كل ماتيم وجحدو ديدة بها بالآية معجزات في النبي موسى للدري أي ديدين فرعون يقوم كيسا واستيقنتها إيادي آيات الصغطي أنفسهم نففيها الكودة إني آيات حقتي وأي سكتين وحيث أديدين ظلما قرد الرد رادد أي حق الظلمايان إيا النفطوضة إيا النبيقة إيا الدينتي وضا الظلمايان وعلوا إسلوينان إيا كبر وعد قالت يقفك قلت رضا مركو قبهنوني ماي قالوا دالاي فانظر أكبر ربي يري سبحانه كيف صدي كان النقوطي عقبة المفسدين كوا دوني دخربا يي كفر يمعسي كو خربا يي كريف دنبات دوتي صدي النقوطي أتبدو مهلا بدن بالو شاكي كلك نبي الله موسى فرعون واللقى قدبي نبي الله داود يويل كيسي سليمان واكوا كان وقرطو يدي عيدا مدو دي أرمي أي لكلمة قال تعالى خبوح يري ولقد وحالب آتينا إن نصيني داود نبي الله داود إيه وسليمان أول كيسيا علما أقوم بان نصيني كلك شريعة هي دينتي حكمك وهي قانين الزبور باب داود لقود جيي سليمان إيه يبود حلي توراة بن إسرائيل يا موسى سيه الرئيسي إيه دانو أوتي لي لكن علمي قال عندتك أقوم بها الله براي وإيمان دونا شنبلها جرو جرو لي ويقويق لي أي الله براي وحايكو هاد الله إيان كلك وقال سليمان يا داود وحي لادن الحمد محد كل قيد لله ربي قرلق عابد آله الذي الله فضلنا أن كرمريي على كثير من بدن كركد من عبادي الله أنكي سكمل المؤمنين حق الرميم نبي الله داود نبي رسوله ملك عادل أنواه إله وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب منك داود سليمان نواب كدرها ولسليمان الريح قدوها شهر والرواحها شهر طبيله ثلانجري قلقا ماشي بالله صعوده وحرقلي جري ماشي بالك الله صعودانا وكسو عرابي جري قلقا ملكي أن لا أرغو الله مقال أيها إيساق الله سيئي إله مبريي خبي حبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الرح هل كان نواتك أركضونتا قلقا إيجا وعلى إيساق الضري أول واكلا سعنان جري ونبوة قيادة دينيكا نبينا قربوها ملكنا قربوها لفظتنا ليسوه ضري وأنا ملك وآتاه الله الملك والحكمة الداود خرطبو قرنم له الرئيس خسالة دين هو الله ضري سليمان أبيه بوبك ضراء ولقد وحادب أتينا داود وسليمان لفظا إسد شيئنا نسيني علما قون ليرادا وقال أيضا بدر الحمد لله ما هذا ما أنت الله عليه الذي الله فضلنا أن كرمري على كثير إن بدن كركتنا كرمري ومن عباده الله دومدي كمدة المؤمنين حق الرميين. وورث سليمان داود سقال ويل بولا سقال كي ويل سليمان بان نبوة دي رسالة دي كده حلي هو كان نبي المن نقنيون وإلا ما الله اسكده حلي خصوصا لما فرد حلو وحمرك ورث للايه وحق دينتي إيا النبي نمدي إيا الرسول نمدي خقامي نمدي سليمان با كده حلي من الشي كلي فرد بطنا أو سيدة أو علم داود ما ينقن نبيال. قال تعالى خدوح ورث سليمان سليمان وحود علي داود أبيه داود وحوكد علي من النبوة والرسالة والعلم والملك أي إساقات أبيه كدب دون باقي أولاده علمه كلا داود لحل كان كما ينقيب قالين سليمان باحت الله. وقال سليمان وحود يا أيها الناس تدو سادو دنتين علمنا وحق نلقى بري منطقة طي شمبرا هذا الكوذيب نلقى بري وشمبروه مركي هذا الآن سليمان وقرناي وأوتينا انتا كريا ما هو حالكو كرمريي وأوتينا حق بوحان نلقى سيي من كل شيء وحب بقر لسي أما النبي لسي يودان وحب بقر لسي انجري أما النبي لسي انجري يا الله يسوك يا دريو قولك النبوة والرسالة والملك والله يسوك دري مركاسوه لسليمان إن هذا وعن ابن نسيي عن ابي أباه داود لهو إساق أي الفضل قيم المبين أطأ قولك النبي الله سليمان وصفره يا أرك إذا ماذا اللو دياري يا أرك وحشر وعلى كل ميي لسليمان نبي الله سليمان لو كل ميي جنوده إذا مديسة معيك كومن من الجن والإنس والطير سد على سال الله سكاني وفهم سد على يزعون كوال أروريو وزعه والنظام يهبو صعدوي حنبلال أغلى مرفو وحد فضير وكلا تكسن مي كي هروا لإلنايا كدنبنا والا كورايا فهم يوزعون يقول لها بيي قول لقنتي وجيني قنو هب كصعد انس قنو هب شمبرهن كصعدان ايا سليمان وصعوتيي حقا يميد حتى اذا اتوا قرط سليمان يعيد مديسي اي مادين على وادي النمل قرانجل وادي قادي النمل قرانجو وادي غميري دقنيدو شامبوكو يا لا مركب وقرطو يا سليمان شامي بيت المقدس حلقا سيطا الله وهذه المركي اللغو صوب بيقمي قرآن جدا وإيه الكيدي أعرك هيا أعركت النبي الله سليمان إيا عيدا مديسي أو جن إيا إنسي يا شمبر وهم قنان لأوغي قلقا سيطات كيدي الله هذا شيء قالت النملة قرآن جوا عيتري يا أيها النمل خير قرآن جو ادخلوا قرى مساكنكم قدت كني أقل الذيني قرى محاجرة لا يحطمنكم يين إذن بربورين سليمان منك الليلة إيا وجنوده إذا مدي وسليمان والنبي الرسول محيوانك جوجبية وعيتري ويعذر دارتي وهم لا يشعروا يين إذن بوغي محاجر أيقين فرض كبوتا إنك نتبرملين قلك والنبي حقا كردرية ماغنوبة بإن مايو لكن إستغن نقلني أيين باباين وهم لا يشعرون إيقون أغين أيين بابئين أيهم نبي الله سليمان ميل دروبسان أيو كم مغلي دبيلو أديك سنجري يعودك أقاضي قلقاسو قرطي فتباسام وعدو العدي نبي سليمان ماحكا إسغو قسلايا من قولها قرآن جدا قول كالي آيتري يين إذن بربورين إيقون إذن أغين با إذن كسمايا. وقال مركاسو ألا بريي أويري يا رب خبق يا أبورتو أوزعني إيو هنوني أن أشكر إن المهدي نعمتك برواقل هذا التي برواقل هذا أنعمت الله برواقيسي علي أنيق سليمان كركيغا يو على والدي لفضي لشي وأن أعمل إن أنسمي ألو إيوحنوني صالحا وحسوبني أن وحججبين أترضاه أذيق إبارها لكتاي وأدخلني ألو إيقالي برحمتك نعريست هذا صببت وحدي قليسا في عبادك أدومها قدوه هذا الصالحين سوصوبا حقا كان كامل لما أقوت حقا أدوم هذا كامل لما أقوت أدن أقوت لك شيء درجات سارة ألو كوا يقدروا ووريس سليمان داودون علي وقال وحو سليمان يري يا أيها الناس تضو ذلك علمنا وحنا لبري منطقة طي سنبلا هذا الكوب ووتينا وحنا لسيي من كل شيء وحنا بي الرسول إيا بقر لسيي إليك ألا قعنت النذق لي إن هذا وحايب النسيي لهو إساق أي الفضل ليراد يقيم يقلد المضين عد وحشر وحل كل مي لسليمان نبي الله سليمان لو كل مي جنوده عيد مديسة من الجن إيا والإنسداد إيا وطير الشمبركة كوما وفهم إياها يزعون كوى الأروريي لهبيا لكوصيو حتى إذا آتوا مركي سليمان يعيد مدي سيمادين على وادي النمل قرآن جاء وادي جاء كوركيسا أي قالت نملة قرآن جاء وعيتري يا أيها النمل خير قرآن جاء ادخلوا قال مساكنكم أقلذين قال لا يحطمنكم يوسن إذن بربورين سليمان إيا وجنوده إلى مريسة جن يأنس يشنبر له وهم إياك سليمان إيا إلى مريسة أيا لا يشعرون إذن درامينه حتى بصم وأمو صودي نبي الله سليمان ضاحكا إسوا لبو قصلي من قولها هذا الكذا واحد لبو قصلي وهذا الحكمة ولما يستيران من قولها من أجل قولها قرآن جاء هذا الكذا درتي أي الله قصلي وقال مركاسو ألبريي أي ربي يا ربي أنيك ربك يو أوزعني الهمي وهنوني أن أشكر إن المهدي نعمتك أذيك الله برواق هذا التي برواق هذا أنعمتك الله ديستي علي كركي إيقو برواقيسي من النبوة والرسالة والملك والجنود وتسخير الرياح وعلى والدي لفظ إذا شينا أذكرك وضعو برواقيسي وأنا أعمل إن عمل فلا إيقو هنوني صالحا أصوبانو ترضاه أذيك إبارها لكتاي وأدخلني ألو إيقالي برحمتك نعريست هذا السبب في عبادك أدوم هذا في جملة عبادك أدوم هذا الجملة ذي دعكلي أدومها الصالحين أسو صوبون وتفقد الطائرة شمبرها مركا لو يما دهودك أي مهندسها والنبي الله سليمان يعيد مديسة مركا المير هرقلان الكفرتان وبي الله بعضه مركا هدي بيه بنانك يالو وايو او قديد لو باهدو حولها هزكا كشاقلا سيدا لولكا انتو فيريو ايو قرن جيري ماشا بيه هذا لوجيه ماشا اساقا تلمامو الجن كان دقيقة داسبا بيه هكسو ساري جيري كلكا ايضا مدي او دي نبي الله سليمان او جن ايا انسي الشنبرال يو كل ميرا ايا ايقا ايا وحالا قضية سيدا لولان ياي وملك عادي ماها كل كاسهودت كيوهي وتفقد وحو بارباري سليمان الطي شمبريه بو بارباري هدود بو كوهي فقال وحو يري سليمان ما اللي معايقو وعنو أنا لا أرى أغجهد الهدود هدود أمجهد من ميل بو كلابتو أنا أركلا أم كان من الغائبين ما سووسا جوغيمو وأرق لانتا نساكو لعدي ما أنيق وحمان عيوق ميباجرة وأنا أجادل مسعي سقابا مقوم وأنيق واقرت حقيقة وحين غطي مركي سليمان بادونا يلا يري إن ملو بلغ الحادي لنا وايي إذا تهديد كالعيار إذا ماذا وهبي سيه من كان وامريق وانا الرسول فسعلا أنسى الله مغنان كرا نذان بالله بحن ياي لو عذبنه وحنوجنا يابوي كما انت انكرفو اساقو عديلبا اقوبتا لغو طورايا قراجة حقا قنينتو وهو كبابه كبوب أما إسكا إلي يهواه لو أذبنه وحنوكنا يوالهم يا سليمان عذابا عذاب شديدا درا قطماعا كالرفايا حديك لأو لأذبحنه كل جيب اللغنتان كقوين هيا وابرين هيا أو لياتيني متسد حدو وحو إلهي من دونا بسلطان قر مضين عد على غيبتي وحكومة غنيا إسكا جنب حندون حديق قودقو يرأدك ياهي صد حدي لغدك يماتك وهو يقفك النحريس لاباها مركا وقفك شعبك ويدبنها حل ميل بيسوتاك أما هو عذابها أما هو قورعها أما قرب الله إيمانها صد حدا لدور رمادي صد حدا لقارسي بابا النحريس كجرت سليمان سروحيلك يدارتي قبا مستروز دواكنا فما كذا سليمان وحونا قادي غير بعيد من فضائك المدير كل كيبا يمي قاد الدال دقي قال شو سيدا يري خضوع موسى مايي كل كواربحين تارك فقال هددوحو يري أحط نبي الله سليمان وحن صوكو بي بما وحدا لم تحدكو بي به وحدا علمي كلهين أيام كوودا أوام حي وحن أنيق سليمان أوكي إذا نمسوه قاتي وحاوي وجيتك سليمان وحن كورايمد من صبائن وقبيل يمن خير صبا وحن كلايمد بالنبائن ور يقين هبال ودبا أول كات كلاتمد وام حي إني أنيق هدودا وجدت وحن هلي امرأة قف بالعانة إني تملكهم خير صبا هناتو وبالعام باو بغرة بالعام تملكي قيدية كورا نغن كذا ووتيت وحب بالعانة الحق يبلغسي من كل شيء وحب قر لي يهدن بيهيستا ونقا ديك سليمان كاليدة ما حفيز كذا بالكور ولها ناكتو وحيلا داي عرش حفيز عظيم وي سرير تيكو فردو وروح لي أبكا يوصم بيسان تاي انت يباحد يبل على داي وحلكو بكرما انت دقن كودي وي بل دين تودا كور وجدتوا وحن ناكتا بقرتا أهلي إيه وقومها خير كذا رهير سبا يسجدون للشمس وهو ثاني قرع ذي عابدان دين ماشي مطال يسجدون وعي عابدان للشمس قرع من دون الله إلى كسوك قرع عابدان دين تو دين واتا وقرن مضو دين واتا ألا كل عذي قرعين عابدان مع أقوعا وحا أقوعا وزيانا وحقر حيي لهم يجا الشيطان أدو الإنسان ملعونك أي أعمالهم إني قرع عابدان أقرحيي وفسدهم شيطان وحقيك كأودي عن السبيل وددي حقاهي وفهم خير صبي بالعانة حكمت لا يهتدون تتكوهنون أي ماء ألا يسجدوا إني سجودان كوهنون ما يك لله محدودك حقاهي سجودان الذي الله يخرج صبيحي الخطأ وحقرصون في السماوات إلى ريال قيوهات قرصاً والأرض إلى ريال قرصاً ويعلموا ما تغفون أما ما يغفون وحي قرين أيان أما إذن كبشرك قرين أيسان إيا وما تعلنون وحد نوجين أيسان لبدا بأليهوك الله معبودك حقها لا إله أحد قرنه عابدا مجره إلا هو إساق ما هانه عليه رب العرش عرشك مخلوق أهوه لهاي أبور ما ملايي عرشك العظيم وينو انت هو حاكو لما تيور بحنتي هدودك كل كان نبي الله سليمان عركتدي سعاشك دنباك باللابان ايا لكن وركات روحوكوك ياي هدود هدي لواي انتو بوبي ويمن تقي وصبت تقي وسوق هذه لقن كي جري ودولة لاني ميشة تقني طبيعات هذا إيه بقرنما هذا إيه دين هذا إنتي بوك وربحيي منك لوكو دينيه وركانو كاني سبحان الله كل كان رسول كيدنا إيه ملكها إيه سليمانها وحسن أورهين وقال نوايي أيها هدهد سوء قادي وكو وربحيي كل كان أونك إيه ألا يقنصو وحو مامولو إيه بأحد لارك أونك كمل وحو قلي وحو قدو وتفقد تفحص نبي الله سليمان وحو باربارو كرميري الطير شمبرتي بو كربير ميري حدو كرميرو سوغادي عاد كمسؤولكا انو اسكس الاداما وانو شعب كيسا ايا انتو الحكومو ايا اذا مديسا مدمد وغيهاي وقوار هايو كدبانيو مدبابو حوبانيا تفقد وحو النبي سليمان بارباري الطير شمبريه فقال وحو يري ما لي محايقو عنو ان لا ارى وجيد الهي الهدهد تقي هدهدها ام كان هدهد موحو النغضي من الغائبين انت مقاني هابسانتي اذا لانكو مقن ميوكا ميديهاي فتحقق انو مقنيهاي بعداتي كلك انو مقنيهاي عداتينا وركانا يميد وعداتي النبي سليمان لو والله ألم نقعيبان كدارتي أعذبن إلا حنوجيا هدهد عذابا حنوج شديدا درا وغضب أو أمس لأذبحنه إلا لغنتك قويون برايو أو أمس صدح ليأتيني إن هدهد ليمادو بسلطان قر مبين عد على غيبته مغنانتيسا فما كذا لبقي روي ما كذا سليمان وحو جوغي أو هدهد سقايي غير بعيد وحنا بطني إن أندارين من الزمن وحوغا يربو جوغي هدود باسود دغي كولكا فقال هدود وحو يري أحط وحن كوبي ونسوء وقاذي بما وحأذا لم تحيط سليمان بهما أغاني وحجرة ومحققة وحكا قبضنا أباها وأذيك سليمان أذن أغان أيان أنا هدود سوء وقاذي ما هو يا ترى وحد سوء قاتل نغين وامعي وحاوهي وجيتك وحن سليمان كولئي من سباء قرو من سباء قرك لو من سباء خير سباء وقبيل يمان وحن كارئي بنواء ور يقين هبانتع انشكي يمال اول كجيرين محوية هاي ورك ورك وحاوه اني اهل يهودودا وجدت وحان هلي امرأة قفوانا اني تملكهم خير صباحناتو أي بقروتاي إسلام تنا بقرني مريدا وحسالا ما قفعت كيستيوي وبقرني مريدا أبها دي أوجد بيكاد حشي ستا إنجليزكو كلوي كل كوا بقرني مريدا ما يستيران ووتيت وحناك تهلا سيي وحق يبلغ سيي من كل شيء وحبقروا بهذا لن وعيستا إذامو إياهوب إيا قادي إيا حنتو يا شعب وأول بينك وهيستاو حفيز كذي ومركة المان جارك بعيي ولها وحينك تلاذعي عرش جنبر يكون فريستي حفيز عظيم وين كبطي وروحي علي يا وين جينتو دي مركة كورا وجدتها وعنقفك دمر هلي يا وقومها خيرك يحكمته ورير صبا إن يسجدون عابدانو لشمس قرحبي عابدان من دون الله الله كسوك ووضد وثانيا وقرع عابدو وزيانا وحوق الحيي لهم إياك الشيطان وذلك ملعونك عدو البشر كاها أي أعمالهم أمل كوضاهم إيا قرع السجود شيطان باوق الحيي فسدهم وهو شيطان كشري عن السبيل وضد حقه وفهم إياك لا يهتدون كهانون مايان ألا يسجدوا إني سجودا لله معبودك حقا الذي الله يخرج صابحية الخبأ وحقرصون في السماوات إن ريال قدود وحقو قرصون ما ربي صابحية سبحانه والأرض ريال وحقو قرصون بو صابحية الله سجود لها كاو سجود مايان ويعلموا وحبه بوقيه ما يغفون وحي قرينيان إيا وما يعلنون وحي موجينيان لبضبا تانوا الأغرية ويعلموا وحو أبوغيهاي ما تغفون وحاد قرينيسان إذيلك إيا وما تعلنون وحاد موجينيسان بول لماذا بأغيهاي الله معبود حقوي لا إله أحد قرلق عابدا مجيرو إلا هو إساقا ما هاني أحد كلو إلا عابدا مذاني مجيرو أليه رب العرش عرشيقا أونكيا مخلوقا أوين لهاي مامولا يهانتي أبورتي عرشيقي العظيم وينا والله أحب.